بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم لإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. يقول هذا الإمام في البيت 110 من هذه المنظومة: عنه أساورة والريح والمدني، عنه بما كسبت وبالشام جرى. عنه أساورة والريح والمدني، عنه بما كسبت وبالشام جرى. قوله عنه، الضمير في عنه هنا يعود إلى نافع المتقدم ذكره، وكما قلنا أن أكثر ما ينقل الداني رحمه الله تعالى إنما ينقل عن نافع بسنده إلى نافع في المصحف المدني العام. فأخبر أنه روي عن نافع حذف الألف من أساورة، والمراد قوله تعالى في سورة الزخرف: فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب، الآية 53. فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب. فروى الداني بسنده إلى قالون عن نافع أنه حذف هذه الألف، ونسب الداني هذا إلى مصاحف المدينة والعراق. قال هكذا في مصحف المدني الألف محذوفة، وفي مصحف العراقي إذا قال العراقي فيقصد به الكوفي والبصري كلاهما، قال وهي محذوفة. وذكر أبو داود رحمه الله تعالى أيضا أن هذا الموضع أساورة من ذهب ألفه محذوفة أيضا، قال بين السين والواو أساورة أسورة. وقرأه كذلك حفص أسورة، وقرأه الباقون فتح السين وألف بعدها أساورة. إذن فيه قراءتان متواترتان. فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، فحذف هذه الألف يدل على القراءة الأخرى، فتكون من باب إشارة. حذف الألف هنا من باب الإشارة، فهناك حذف الألفات في الرسم على أقسام من ثلاثة: ما يكون لإشارة أو للاختصار أو للاقتصار، وهذا من قبيل الإشارة، لأن حذف الألف هنا إذا قلنا أسورة دل على قراءة أخرى متواترة. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، هذه متواترة، والأخرى أيضا فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب، وكلتاهما قراءتان سبعيتان متواترتان. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه: سكن وبالقصر عدل أساورة وبالقصر أسورة. فحفص كما هو عندكم في المصاحف هنا أسورة، باقي القراء أساورة، ولهذا المصاحف المطبوعة على رواية حفص أسورة، المصاحف المطبوعة على غير رواية حفص أساورة، سواء كان في قراءة نافع أو ابن كثير أو ابن عامر وغيره من المصاحف. ولهذا يقول أيضا الخراز في مورده في رسم القرآن الكريم: وقل كذابا إلى أخيرة، وقل عنهما أساورة أساورة، عنهما أساورة. فعن أبي داود، فعن الداني وأبي داود حذف هذه الألف في المصاحف أساورة، مصاحف الأمهات الألفات فيها محذوفة، كما قال عن شيخين أبي داود وعن شيخ الداني رحمه الله تعالى. ولهذا يقول الشارح المرغني رحمه الله تعالى، شارح المورد: أخبر عن الشيخين بحذف هذه الألف من هذه الكلمة أساورة من ذهب. فحينما يراها الإنسان بصاحب لم تكن لا منقوطة ولا مشكولة ولا فيها مدود كما قلنا أكثر من مرة, كل من تلقى أساورة قرأها أساورة بالتلقي, ومن تلقى أسورة قرأها أسورة, لأن القرآن الكريم يؤخذ بالتلقي. المصاحف لم تكن لا منقوطة ولا مشكولة ولا فيها حروف مد ولا فيها شيء, إنما الاعتماد فيها على التلقي. ولا زال لا زال, لكن الآن أشكيت الآن فيها ضمة وكسرة وفتحة ومد, في السابق لم تكن خالية لا من نقط ولا من شكل, كان الاعتماد على التلقي. فإذا كما قال صاحب المورد قلوا عنهما أساورة, ولفظ عنهما دائما إذا جاء الضمير يقصد به الشيخين يقصد به الداني وابي داود, وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح مع داني الرسمة كما قال في مقدمة نظمه. وخرج بأساورة المختوم بالتاء, أساورة مختوم بالتاء, وخرج بأساورة الخالي منها فإن ألفه ثابتة, نحو قوله تعالى يحلون فيها من أساورة فإن ألفه ثابتة, يحلون فيها من أساورة فإن ألف أساورة ثابتة. وأما أسورة في هذه السورة فإن الألف فيها كما ذكرنا محذوفة. في سورة الحج وفي سورة فاطر الإنسان يحل أساورة من فضة أساورة فألفها ثابتة, فألف أساورة ثابتة الذي فيه الحذف إنما هو كما قال مكتوب بالتاء أساورة هذه هنا التي فيها حذف. وما كان وما ما كان خاليا من التاء فإن ألفه ثابتة في كل مواضعه في الحج وفي سورة فاطر وفي الإنسان وحلوا أساورة, فتجد المصحف فيها ألفها ثابتة. هذا ما يتعلق بقوله وعنه أساورة. قوله وفي الريح, وفي الريح ورد عن نافع حذف الألف من لفظه منه, والمراد قوله تعالى إن يشأ يسكن الريح الآية 33, وتقدم تفصيل ذلك كله في البيت 51. عد إلى البيت 51 فقد ذكرنا كل ما يتعلق بلفظ الريح في القرآن الكريم من أوله إلى آخره وما فيه من حذف. فالبيت يقول ونافع حيث وعدنا خطيئة والصعقة الريح تفدوهم, والريح فلما ذكر الناظم رحمه الله تعالى لفظ الريح ذكرنا ما فيها من مذاهب القراء من يحذفها في مواضعها واختلاف القراء فيها وفي حذفها, فيرجع إلى البيت في هذا البيت 51 حيث أشرنا وقدمنا الشرح كاملا في ذلك. ثم قال والمدني عنهم بما كسبت, والمدني عنهم بما كسبت وبالشام جرى. المراد هنا قوله تعالى بما كسبت فبما كسبت أيديكم, والشام قال والمدني عنهم بما كسبت وبالشام جرى. ففي مصحف المدني والشامي كتب بما كسبت أيديكم بدون فاء, والباقون رسمت فيه فبما كسبت أيديكم, فبما كسبت أيديكم, وهذا معنى قوله عنه أي عن نافع بما كسبت. وبالشامي أيضا في المصحف المدني وفي مصحف الشامي كلاهما رسمت بما بلا فاء, وفي غيرها من مصاحف كما عند حفص وغيره فبما كسبت بفاء قبل الباء. وهي قراءة نافع المدني وقراءة ابن عامر الشامي موافقة لمصحفهم مصحف المدني والمصحف الشامي. وفي سائر المصاحف فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى وفي الشورى في مصاحف المدينة والشام بما كسبت بما كسبت بغير فاء قبل الباء. وفي سائر المصاحف فبما كسبت. وقال أبو داود رحمه الله تعالى تلميذه وكتبوا في مصاحف أهل المدينة والشام وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم بغير فاء. وكذا قرأنا للمصرين يعني المدينة والشام. وكتبوا في سائر المصاحف فبما كسبت أيديكم بالفاء. قال وكذلك قرأنا لسائر القراء قرأنا لهؤلاء لمدني والشامي بما كسبت وقرأنا لباقي القراء فبما كسبت أيديكم. وكلتاهما كما قلت قراءتان متواترتان. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه بما كسبت لا فاء عم بما كسبت لا فاء عم عم يقصد نافع ابن عامر قرى بلا فاء كما قال. قول الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الآية تدعونا إلى التفكر فيها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا نعمة من الله جل وعلا وكرم من الله جل وعلا لأنه لا يؤاخذ الناس بما كسبوا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على أرضها من دابة. ولكنه جل وعلا يتجاوز ويصفح ويمحو ويؤخر ويؤجل. والحقيقة أنه لا نجاة للإنسان إلا بتقوى الله جل وعلا. فلا سعادة ولا فوز إلا بتقواه سبحانه وتعالى. ولا نجاة إلا باتباع هدي هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الحياة الحقة السعيدة فليكن سائرا على هذا المنهج الصحيح اتباع ما جاء به هذا النبي. يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياتين كلتاهما طيبتان. حياة طيبة في الدنيا فإنه يكون سعيدا فيها في حياته هنيئا فيها. وما عند الله جل وعلا مدخر له كذلك. فلنحيينه حياة طيبة طيبة كلمة من الله جل وعلا. اجعل ذهنك يسرح في قوله طيبة. كل ما كان من الحياة من طيبها في نفسك وفي أهلك وفي مالك وفي الحياة التي تحبها الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذكر المفسرون في الحياة الطيبة أقوالا عدة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الصواب أنها حياة القلب ونعيمه. الصواب ذكر أقوال المفسرين ثم قال والصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان بالله ومعرفته بالله جل وعلا ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. سأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. وإذا يقول وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته الجوارح، فإن القلب ملك الجوارح، القلب هو ملك هذه الجوارح، ملك العين وملك اليد وملك الرجل، هو الذي يسير الإنسان. القلب هو الذي الجهاز الذي يأمر هذا اليد افعل كذا، ويأمر الفرج افعل كذا، ويفعل الرجل افعل كذا، فهو ملك الجوارح كلها، هذه مساعدات له. النظر يؤدي إليه، السمع يوصي إليه، كلها توصل إليه، ثم تقوم الأوامر الصادرة من القلب افعل أو لا تفعل. فكما قال والجوارح تابعة له لأنه ملكها. ولا شك أن من كان يبحث عن السعادة في هذه الدار، وكل إنسان منا وكل إنسان في هذه الحياة يطلب السعادة، فمن الناس من يطلبها في المال، ومن الناس من يطلبها في الولد، ومن الناس من يطلبها في الجاه، ومن الناس يطلبها. لا تطلب السعادة في هذه الأشياء كلها، لا في مال ولا في منصب ولا في جاه ولا في ولد ولا في، كما قال السعادة الحقة سعادة القلب وراحته بطاعة الله جل وعلا. يقول في هناك حديث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يوما على أبي أمامة الباهلي أحد الصحابة، فوجده في المسجد على غير العادة. قال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ ورأى في وجهه الحزن. قال يا رسول الله هموم ألزمتني وديون أرهقتني. هذا حالنا كلنا، هذا هم وهذا حزن وهذا دين وهذا كذا وهذا. قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون أرهقتني. فيقول صلى الله عليه وسلم هو المعلم البشرية أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك. اسمعوا يا أحبتي في الله، مهم جدا هذا الحديث. أفلا أدلك على كلام إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال بلى يا رسول الله. قال إذا أصبحت، فضل هذا الحديث، قال إذا أصبحت وإذا أمسيت قل، إذا أصبحت قل، إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة الباهلي رحمه الله تعالى، ففعلت ذلك ودوبت عليه، فأذهب الله همي وقضى ديني، فأذهب الله همي وقضى ديني، وكلنا ذاك أبو لبابة، هم دين وهموم في هذه الحياة التي لا تنقضي، حياة كلها كدر. فقال ففعلت، فأذهب الله همي وقضى ديني، لأن الحياة الحقيقية كما قلت ليست وفرة المال، كم من إنسان عنده من المال وهو تعيس، يملك أموالا طائلة وهو في غاية التعاسة، وعنده الجاه وعنده كذا، ولكن حياته في غاية، قلبه مضطرب في غاية اضطرابه، لا يهنأ بعيش. فكما قلت إذن السعادة دين يتبعه عمل، الرضا بالله والقناعة بما قسم الله واستمداد العون من الله جل وعلا. جاء في الحديث من ذاق طعم الإيمان ذاق طعم السعادة، من ذاق طعم الإيمان ذاق طعم السعادة. لهذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول صلى الله عليه وسلم رسولا. ولقد صدق نبينا حينما يقول في حديث آخر من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، من سعادة ابن آدم أن يرضى بقضاء الله بما قسم الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. قضاء، قضاء الله جل وعلا، إن أصاب الإنسان خير صبر شكر، ويصابته ضراء صبر. إنسان هكذا في هذه الحياة بين سراء وبين ضراء، ليست كلها حلوة وليست كلها مرة، فإن أصابك خير فاشكر الله جل وعلا وافرح بذلك وسيد إلى الله جل وعلا، وإن أصابك ضراء في ماله أو في نفسه أو في ولده فالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نكتفي بهذا ونعود إلى درسنا. ثم قال رحمه الله تعالى بيت الحادي 111 وعنهما تشتهيه يا عبادي لا، وهم عبادي بحذف الكل قد ذكر. الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في هذا البيت وعنهما تشتهيه يا عبادي لا، وهم عباد بحذف الكل قد ذكر. قوله عنهما يعني عن المصحفين المتقدمين المدني والشامي، وعنهما رسم فيهما قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فالمصحف المدني والشامي رسم فيهما هكذا بالهاء، وفيها ما تشتهيه أي في الجنة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ تشتهيه بالهاء، بإثبات الهاء في هذا اللفظ تشتهيه. قال كما نطق به، وعنهما تشتهيه كما نطق به كالناظر رحمه الله تعالى. قال وفي باقي المصاحف غير هذا وفيها ما تشتهي الأنفس بدونها، وفيها ما تشتهي الأنفس بغيرها، سواء كان في قراءة أبي عمرو البصري أو في قراءة عاصم وحمزة الكسائي وغيرهم، وفيها ما تشتهي الأنفس بلا هاء. وهذا معنى قوله وعنه ما تشتهيه. ولهذا يقول الداني رحمه الله تعالى فيما رواه عن غير واحد من شيوخه وفي مصحف المدني والشامي ما تشتهيه الأنفس بالهاء بقال بها أين تشتهيه وفيها ما تشتهي قال بها أين رسمت في المصحف المدني والشامي بها أين الهاء الأولى والهاء الثانية. ويقول الجهني في وفي مصاحب أهل المدينة والشام تشتهيه بالهاء بعد الياء تشتهيه الهاء الأولى ثابتة عند الكل والهاء الثانية قال بعد الياء فإذا هناك هاءان مرسمان في مصحف المدني والشامي. قال أبو عبيد قرأ أهل المدينة وأهل الشام تشتهيه بالهاء وكذا هي في مصاحفهم وقرأ أهل العراق تشتهي بلا هاء وكذلك هي في مصاحفهم. قال ولولا كراهة أبو عبيد يقول ولولا كراهة الخلاف لكانت أحب إلي للزيادة يعني أن قراءة المدني والشامي أحب إلي لما فيها من الزيادة وفيها ما تشتهيه الأنفس. ولأني قال كذلك رأيتها في مصحف الإمام. فأبو عبيد رحمه الله تعالى ذكر الخلاف فيها وقال لولا كراهة الخلاف لكانت قراءة نافع وابن عامر أحب إلي. وليس معنى هذا طعن في القراءات الأخرى, ليس معنى هذا قد يجد إنسان في كتب القراءات أو في كتب توجيه القراءات بعض ترجيح وجوه على وجوه, فليس هذا طعنا في القراءات الأخرى الثابتة, إنما هو ترجيح ما باللغة أن اللغة. والحقيقة أنه أن كل قراءة جاءت متواترة لا ينبغي أن تفاضل مع أخرى, فكلتاهما متواترتان صحتا فلا تفضل إحداهما الأخرى ولا ينبغي أن تفضل هذه على هذه. قراءات سبعية أو حتى عشرية متواترة فلا ينبغي أن تفضل هذه على أو يقال هذه أفضل من هذه وهذه كذا, فالكل ما دام ثبت تواتره فقد صح ويؤخذ ويقبل. فقوله هنا ولولا كراهة خلافي لكانت تلك أحب إلي, أحب إليه من جهتي كانوا يقولون إن قراءة نافع قراءة أهل المدينة فكانوا يسندون إليها في المصاحف في المصحف المدني, لأن المصحف المدني هذا العام كثيرا ما يرجعون إليه وينقلون منه. ولهذا نرى الداني رحمه الله تعالى ينقل ويسند عن نافع في المصحف المدني كثيرا ما ينقل ويسند, فكانت القراءة المشهورة في المدينة نافع, كان نافع إمام أهل المدينة في القراءة. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى الإمام مالك كان يعني يقرأ بهذه القراءة, الإمام مالك كان يقرأ برواية قراءة نافع رحمه الله تعالى. فتفضيل هذه القراءة كما قال أحب إلي لا, لا ما دام أن هناك قراءة متواترة فلا يقال هذه أحب أو هذه أحسن أو أفضل, بل الكل سواء. يقول السخاوي رحمه الله تعالى وكذلك رأيتها أنا في المصحف في المصاحف القديمة بالمدينة من أمهات يعني قرأت هذه وفيها ما تشتهيه الأنفس. قال السخاوي وأنا رأيتها في المصاحف القديمة في المدينة بهذه الطريقة بهذه الرسم بها أين تشتهيه. ورأيتها أيضا في المصاحف الأخرى المصاحف العراقية القديمة القديمة, قوله القديمة يعني يقصدها الأمهات, هناك أمهات وهناك ما هو منقول من أمهاته, فالأمهات هي المرجع، المصاحف القديمة التي بعث بها عثمان إلى أمصار هذه يسمونها المصاحف الأمهات. ولهذا كان أبو عبيدة وغيره يحاولون الرجوع إليه هذه إلى هذه المصاحف وينقلون منها مباشرة ويعزون إليها مباشرة لأنها حجة عندهم. والسخاوي يقول عدت إلى المصاحف المدنية القديمة، شوف قوله قديمة، فكشفت عنها فوجدتها وفيها ما تشتهيه الأنفس. وعدت كذلك إلى المصاحف العراقية القديمة قال وجدت فيها وفيها ما تشتهي الأنفس بدونها، وفيها ما تشتهي الأنفس بدونها. قال وكشفت عنها ذلك في المصحف الشامي الذي طلعت عليه في دمشق. وقد وصل المصحف الشامي هذا إلى القرن الثامن القرن التاسع وهو موجود من أمهات التي بقيت المصحف الشامي إلى عهد قريب. ابن جزي رحمه الله تعالى قد طلع عليه ورآه، ابن جزي رحمه الله تعالى متوفى في القرن التاسع، قال كشفته ورأيته. فكان فيقول هنا السخاوي ولقد رأيته في المصحف الشامي الذي قدمت ذكره. يقول أبو داود رحمه الله تعالى تشتهي الأنفس، هذا له تشتهيه الأنفس، كتبوه في مصاحف المدينة والشام بها أين بينهما يا، بها أين بينهما يا تشتهيه. العلماء رحمه الله تعالى قديما حتى يوضح ويبين ويفسر فيأتيك بهذه المعاني، بها أين بينهما ياء، فتكون متأكدا أن اللفظ تشتهيه لا غير ذلك. قال كتبوه في مصاحف المدينة والشام بها أين بينهما ياء، والمعروف أنها ياء ساكنة، تشتهيه ياء ساكنة لأن الهاء الأولى مكسورة فيناسب أن تكون الهاء الياء وبعدها مكسورة يناسب الكسرة السكون. قال وقرأ نافع بذلك، وقرأنا لنافع وابن عامر وحفص، وقرأنا لنافع وابن عامر وحفص بهذه القراءة وفيها ما تشتهيه الأنفس. وكتبوا في سائل أمصار تشتهي بلا ياء، بهاء واحدة بعدها ياء تسقط من لفظ القارئ في حال الدرج، تشتهي الأنفس. هذه الهاء الثانية قال تسقط من لفظ القارئ في حال وصلها بما بعدها فإنها تسقط وفيها ما تشتهي الأنفس. قال تسقط هذه الهاء في حال درجك وصلك لها بما بعدها. وقرأه كذلك الأخوان أبو بكر والصاحبان. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الحرز وفي تشتهي تشتهي حق صحبة، وفي تشتهي تشتهي حق بكثير أبو عمرو صحبة شعبة حمزة الكسائي هؤلاء قرأوا وفيها ما تشتهي الأنفس، الباقون قرأوا وفيها ما تشتهيه الأنفس. إذن ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويا عبادي لا خوف عليكم، ويا عبادي لا خوف عليكم، يريد أنه في الزخرف في مصاحف المدينة والشام في الزخرف يا عبادي لا خوف عليكم بالياء بعد الدال، يا عبادي، يا عبادي لا خوف عليكم أي بياء بعد الدال الآية 68. قال أبو عمرو في مصاحف أهل مدينة والشام: يا عبادي لا خوف عليكم بالياء. يا عبادي، يثبتون هذه الياء. قال أبو عمرو في مصاحف مدينة والشام: يا عبادي لا خوف عليكم بالياء. وفي مصاحف أهل العراق: يا عبادي بغير ياء. وكذلك ينبغي أن يكون في مصاحف أهل مكة: يا عبادي. مصاحف مكة أيضا تكون: يا عبادي لا خوف عليكم. طبعا المصحف المكي كما قلت لم يأتي له ذكر إلا من خلال قراءة المكي، فقراءة ابن كثير المكي هذا الذي جعل العلماء علماء الرسم يوثقون الرسم من خلال قراءة ابن كثير المكي، ويؤكدون أن هناك مصحف مكي أرسل إلى مكة. بدليل ماذا؟ بدليل أن قارئ أهل مكة ابن كثير قرأ هذه القراءة، وهذا من دليل قوي، شاهد قوي، أن مكة أرسل لها مصحف، أرسل عثمان مصحف إلى أهل مكة، وهذا المصحف نتجت عنه قراءة إمام أهل مكة ابن كثير رحمه الله تعالى، قراءة سبعية متواترة لا زال الناس يقرؤون بها الآن، قراءات متواترة. ولهذا علماء الرسم يسندون إلى هذه القراءة ويقولون هي في المصحف المكي، مع أنهم ما رأوه، لكن من خلال ما قرأ به إمام أهل مكة فهم يقولون وفي المصحف المكي. طيب رأيتموه؟ لا، ما رأيناه. ما أين لكم؟ قالوا من خلال قراءة إمام أهل مكة بها القراءة المتواترة، فنحن نسند إلى مصحفه من خلال ما نقله إمام أهل مكة القارئ مكة، كما أن نسند إلى مصحف المدني من خلال قراءة نافع. مصحف المدني رأوه، مدني رأوا رؤيا وشهد، لكن مصحف المكي لم يشاهد. وعثمان بعث به، بعث إلى مكة، ألقى في المدينة مصحفين، بعث إلى الشام، بعث إلى البحرين، بعث إلى اليمن، فهناك مصاحف لم تعرف، مصحف البحرين لم يعرف، تذكر فقط كتب علوم القرآن الكريم أنه بعث به إلى البحرين وبعث به إلى اليمن. فأكثر ما يذكر الآن المصحف الشامي، المصحف البصري، المصحف العراقي، المصحف المدني. وإذا هناك مصاحف لم يقف عليها، لم تشاهد، ومصاحف شهدت ونقل منها. ومن المصحف من ذلك مصحف المكي هذا كما قلت، فهم يسندون إلى إمام أهل مكة ويقولون في المصحف المكي من خلال قراءة إمام أهل مكة. نعم. ثم قال وكذلك، يقول أبو عمرو يقول وكذلك ينبغي أن يكون في مصاحف أهل مكة، أي يا عبادي من غير ياء. قال أبو داود: كتبوه في مصاحف المدينة والشام بحذف ألف النداء يا عبادي وياء بعد يا عبادي، وقرنا بذلك للعربيين وياء بعد الدال يا عبادي، وقرنا بذلك للعربيين ولا أبو بكر، غير أن أبا بكر يفتحها شعبة يقرأ يا عبادية، شعبة يا عبادية لا خوف عليكم، الآخرون يقرون يا عبادي ساكنة، لكن شعبة عن عاصم يقرأها يا عبادية لا خوف عليكم، الوحيد الذي فتح هذه الياء، بقون يسكنونها أو يحذفونها يا عبادي لا خوف بإثباتها، أو يا عبادي لا خوف عليكم وشعبة وحده يا عبادي لا خوف عليكم، فتح شعبة عن عاصم. نعم. وكتبوا في سائر المصاحف يا عبادي بدال بدون يا البقون، يا عبادي لا خوف عليكم. وقرأنا بذلك لابن كثير وحفص والأخوين يا عبادي لا خوف عليكم. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حزه: ويا عبادي صف، والحذف عن شاكل دلا. ويا عبادي صف شعبة، يا عبادي لا خوف عليكم، فالصاد هنا رمز لشعبة، والحذف عن شاكل دلا عن حفص شاكل حمزة الكسائي دلا ابن كثير، فابن كثير وحمزة الكسائي حذفها يا عبادي لا خوف عليكم، وشعبة عن عاصم يا عبادي لا خوف عليكم، والباقون يا عبادي لا خوف عليكم، باقي القراء يا عبادي لا خوف عليكم. يقول ابن جبارة أحد الشراح: فإن قلت لم ينص على حكم في يا عبادي هذه البيت، ما فيه نص لا بإثباتها ولا بحذفها، فإن قلت لم ينص قال وهم عبادي بحذف الكل، قال فإن قلت لم ينص على حكم فلما قلت إن المراد ما ذكرته من حذف، فهو قال ثم هو يجيب: قلت اجتزأ بالنطق عن التقييد باللفظ، لأنه رحمه الله تعالى نطق به بإثبات الياء البيت كما في البيت يا عبادي لا، يا عبادي لا، فهو طرح هذا التساؤل، كان يقول من أين لكم الحكم الذي ذكرتموه؟ قال قلت اجتزأ باللفظ، يعني استغنى باللفظ عن القيد، لأنه قال يا عبادي لا، قلت اجتزأ بالنطق عن التقييد باللفظ، لأنه رحمه الله تعالى نطق به بإثبات الياء، وهذا كثير عند العلماء، فهم يكتفون باللفظ عن القيد، يستغنون باللفظ عن القيد، كما قال الشاطبي رحمه الله: وباللفظ استغنى عن القيد إن جلى، لأن اللفظ بالشيء قيد له، يغني عن أن تقيده بفتحة أو بضمة أو بكسرة أو بياء، فإذا تلفظ به وضبطه مضبوطا فيكون ضبطه له قيد له بتلك الطريقة، إن سواء كانت بمد إذا كان المد أو بحذف أو نحو ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى لم يهمل ذلك، إنما اكتفى بالقيد فذكره، قال يا عبادي لا بإثبات الياء، نطق بإثبات الياء، ويجوز أن يكون أحاله على الحكم المتقدم وهو الإثبات، لأن كلامه في اللفظ تشتهيه، فقبله كانت في الكلام في تشتهيه بالإثبات، قال يمكن أن يكون أيضا أحاله في الإثبات يا عبادي على حكم متقدم وهو في قوله تشتهيه، ففيه إثبات الياء، كما قدم في أن تشتهيه فيها إثبات الهاء، فهو هناك جوابان: إما أن يكون الجواب الأول أنه ذكرها بالياء عبادي لا، أو يكون الجواب الآخر أنه عطفه على ثابت متقدم في تشتهيه، فكلاهما جواب للتساؤل. ثم قال: وقوله وهم عباد بحذف الكل قد ذكر، وهم عباد بحذف الكل قد ذكر، فأخبر أن المصاحف اتفقت كلها على حذف الألف من قول الله جل وعلا في الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن عباد الرحمن إناثا. الآية 19. قال كل المصاحف كلها مدنيتها وشاميها وعراقيتها كلها قال كلها بحذف الألف بعد الباء: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد. قال هذه الألف محذوفة. قال وهم أي كل علماء الرسم بحذف هذه الألف وهم قيد لعباد وهم هذه قيد لعباد لأن اللفظ نفسه الذين هم عباد هم عباد فالألف المحذوف في عباد المقيد بهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد فالألف المحذوفة في عباد المقيد بهم وهذا ولهذا قال وهم عباد فجعل هم هذه ملاصقة لعباد بمعنى أن الألف في لفظ عباد المحذوفة المجاورة للفظهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد فهذه ألف في عباد المصاحبة لهم قال محذوفة عند كل علماء الرسم ثم قال وذكر الداني بسنده في باب ما اتفقت عليه مصاحب الأمصار إلى نصير قال عباد بغير ألف في الزخرف عباد بغير ألف في الزخرف قال أبو داود وكتبوه في جميع المصاحف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن بحذف الألف من عباد ألف صغيرة تحذف ليس معنى حذف هذا توضع ألفات صغيرة إذا رأيت ألف الصغيرة هذه هذا معنى حذفها إثباتها معنى تكون ألف طويلة كبيرة وحذفها إشارة صغيرة ألف صغيرة توضع يدل على حذفها وهكذا مالك يوم الدين ملك يوم الدين في ألف صغيرة بعد الميم مالك يسمى هذه حذف معنى أنها لم تثبت كاملة ألف كاملة بل وضعت ألف صغيرة ملك يوم الدين بعد ألف مالك فيقول هذه حذف حذفت الألف وهكذا في عباده تجد هناك ألف صغيرة بعد الباء فهذا يقولون هذا حذف في هذه الكلمات التي ترى فيها ألفات صغيرة بعد حروفها قال واختلف القراء في هذا اللفظ في عباد فقرأنا للابنين ونافع بالنون ساكنة وفتح الدال وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن عند بدل عباد عند وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا وقال أخرى عباد الرحمن إناثا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن والقراءة الأخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن بدل عباد عند وكلتهما قراءتان متواترتان عباد وعند كلتهما قراءتان متواترتان قال وشاهدوا هذه القراءة عند وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن شاهدها قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته عند الرحمن إناثا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته يقول هذا توجيه لقراءة عند في أنها قراءة متواترة. قال وقرأنا الباقين بالباء مفتوحة عباد عباد عباد الرحمن وألف بعدها وضم الدال عباد الرحمن. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى عباد برفع الدال في عند غلغلاء عباد بدل عند في عند غلغلاء أبو عمرو أهل الكوفة عباد. يقول أبو عبيد رحمه الله تعالى رأيته في الإمام حروف ثلاثة عين باء دال حروف ثلاثة وقد تكون عين نون دال لأنها غير منقوطة ولا مشكولة مصحف غير منقوطة ولا مشكولة. قال أبو عبيد وقد رأيته في المصحف الإمام مصحف عثمان مصحف المدني مرسومة حروف ثلاثة عين نون دال أو عين باء دال عند عباده. لكن إذا قلت حروف ثلاثة من قرأ عباد سيكون أربعة عي باء ألف دال. إذا قلت هناك ألف عباد لكنها كانت محذوفة محذوفة فعباد وعند في رسمها واحد والألف في عباد محذوفة فهو سيرها حرف ثلاثة عين باء دال والألف هذه محذوفة رسما لكن قراءة عند من قرأها يقرأها عباد فهو محق في ذلك في أنه رأى حرف ثلاثة عين عين بعدها حرفان ما هما قد تكون النون قد تكون الدال والألف هذه لم تكن موجودة. قال أبو عبيد رأيتها في الإمام حروف ثلاثة. قال ولذلك جاز فيها قراءتان عباد وعند ولذلك جاز فيها قراءتان إما أن تقرأها عباد الرحمن وإما أن تقرأها عند الرحمن. وهذه كما قلت القراءات التي في هذه المصاحف هي مما أدى إلى أن تكون المصاحف عدة. فعثمان رضي الله عنه لما اختلف الناس في القراءات وكل كان يقرأ بما تلقى وبعض الصحابة كان قد قرأ ببعض الشاب قبل أن ينسخ فلما حصلت الغزوات فتوحات إسلامية والتقى أصحاب رسول الله في أماكن بعيدة هذا يقرأ بقراءة هذا يقرأ بقراءة هذا يقرأ بقراءة هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بما سمع وتلقى ما يقرؤون من عند أنفسهم بل يقرؤون بما تلقوا. لكن كان بعضهم قد تلقى بعض القراءات وقد نسخت ولم يعلم بنسخها وما علم بنسخها ولهذا كان بعضهم يسمع من بعض آخر بعض الحروف في قراءة في سور هو يحفظها لكنها ليست وفق قراءته هو فكان يخطئه يقول أخطأت القراءة هي في هذه السورة كذا وكذا وكذا والثاني يقول لا أنا تلقيتها كذا وكذا وكذا فيحصل بينهما نزاع في ذلك. ولذلك لما بلغ عثمان رضي الله عنه هذا النزاع كان أبو عبيد بن جراح الصحابي هناك فسمع هذا الاختلاف وهذه المشادة في هذه الحروف بين أصحاب رسول الله فذهب إلى عثمان وبلغه قال أسرع فإني قد سمعت أصحاب رسول الله قد اختلفوا في بعض الحروف كل يقول قراءتي خير من قراءتك هكذا يقول بعضهم يقول قراءتي خير من قراءتك والآخر يقول فعثمان رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعهم وأبلغهم ما سمعه من أبي عبيد فقال لازلنا في قرب من عصر النبوة وحصل اختلاف فما بالك به بعد قرون ماذا سيحصل إذا كنا لازلنا في قرب عهد النبوة وأصحاب رسول الله موجودين وحصل خلاف فما بالك به لو تباعد الزمان فسيحصل اختلاف كما حصل في عند اليهود والنصارى وهذا كان من مدعاة أن تنسخ المصاحف قال ما رأيكم قالوا أن تكتب مصاحف بإجماع الصحابة ويؤتى بالحفظة زيد بن ثابت وغيره من الصحابة الحفظة الذين كانوا يكتبون الوحي وينسخونه وتكتب مصاحف بالقراءات المتواترة حسب العرض الأخيرة والعرض الأخيرة هي أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل رمضان كما صح في صحيح البخاري الحديث الصحيحين كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه فيه مرتين فعلم أن أجله قد قرب ولهذا القرآن الكريم إنما أثبت وفق العرض الأخيرة فعثمان رضي الله عنه طلب من الصحابة رضي الله عنهم أن يجتمعوا ويشكلوا لجنة لكتابة مصاحف وجعل سيد بن ثابت صاحب رسول الله وكاتب الوحي الأول رئيس هذه اللجنة وضم إليه بعض الأنصار قيل 4 وقيل 10 ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من كبار الصحابة من هنا نشأت المصاحف هذا هو بدء نشأ المصاحف الأمهات ولهذا حينما تسمع مصاحف الأمهات هي التي نسخها عثمان رضي الله عنه وأرسل كل مصحف إلى جهة من الأقطار وراعى في نسخها الدقة والتحري فكانت هناك مصاحف طبعا لم تكن لا منقوطة ولا مشكولة لا فيها نقط ولا فيها شكل النقط والشكل إنما هو طارئ حادث لما جاءت العجمة وكثر الأعاجم اضطروا إلى أن يضعوا الفتحة والضمة وأن ينقطوا الحرف يفرقوا بين الفاء وبين القاف بين التاء وبين الثاء بين حروف متشابهة هذا متأخر هذا لكن في عصر النبوة ما كانت الحروف لا لم تكن لا منقوطة ولا مشكولة كانوا يحفظون حفظا بحسب السماع وإذا قرأوا قرأوا وفق ما حفظوا لكن لما كثرت العجمة وصار الناس يقرؤون من المصاحف ولم يقرأوا على الشيوخ ولم يقرأ اضطر حصلت اللحن بدأ اللحن يظهر فاضطروا إلى أن يضعوا قواعد ويكتبوا وينقطوا الحروف نقطة الإعرابي ونقطة الإعجامي ونحو ذلك ومن توفيق الله كانت من توفيق الله جل وعلا هذه المصاحف التي أرسلت هذه المصاحف حينما أرادوا أن يكتبوا القرآن فيها قالوا هناك حروف هناك حروف فيها زيادة وهناك حروف رسمها واحد وتقرأ بعدة قراءات، لكن هناك حروف تكون فيها زيادة ونقص. مثلا قول الله جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم فيها قراءة وسارعوا إلى مغفرة ربكم، معنى هنا بما كسبت أيديكم وفبما كسبت أيديكم، شاهدنا جرنا إلى هذا، هذا لفظ هذا بما كسبت أيديكم في مصحف وفي مصحف آخر فبما كسبت أيديكم. قالوا كيف نكتب هذه هذا اللفظ في زيادة وفي نقص في مصحف واحد؟ ما يمكن في مصحف اكتبها في مصحف واحد، هل نكتب بما كسبت أو فبما كسبت وتكون أخرى في الهامش في الحاشية؟ قالوا لا، ما يصلح هذا، ما يصلح، حتى لا يخشى في آخر الزمان أن يظن ما في الهامش تصحيح لما في الأصلي، وكلتاهما قراءتان متواترتان. إذن ما هو الحل؟ قالوا ما دام هناك زيادة ونقص نكتب في مصحف بما كسبت أيديكم وفي آخر فبما كسبت أيديكم، هذه في مصحف مستقل والتي في الباء، وقس على هذا، قس على هذا كل زيادة فنرسمها في مصحف آخر مستقل والنقص في مصحف آخر مستقل في الأصل في الأصول، وليس في الهامس شيء لا في الحاشية ولا في غيره. لكن هناك حروف متفقة الخط، هذه ترسم في القرآن كله بخط وبرسم واحد لأنها غير منقوطة ولا مشكولة، وهكذا نرى أيضا لفظ تشتهيه ما دام فيه زيادة ونقص تكتب في مصحف وفيها ما تشتهيه الأنفس بزيادة، وفي مصحف آخر وفيها ما تشتهي الأنفس، ومن هنا جاء التفريق بين المصاحف، هذا فيه زيادة وهذا فيه نقص. لكن هناك حروف قد رسمها واحد وفيها قراءة مختلفة غير منقوطة ولا مشكولة، فحينما يراها الإنسان وقد تلقاها يقرأها بالطريقة التي تلقاها بها، مثلا وانظر إلى العظام كيف ننشرها، ننشيروها غير منقوطة ولا مشكولة، في قراءة أخرى كيف ننشيزها، ننشيزها، ننشيروها، رسمها واحد ولكن فيها قراءات مختلفة، فكل من رآها ممن تلقى القرآن يؤخذ بالتلقي، ما يؤخذ من صحف القرآن، يؤخذ بالتلقي، لا يؤخذ، لا يجوز أخذه من الصحف ولا من المصاحف، بالتلقي، فكل من رآها وقد تلقاها عن شيخه وقرأها هكذا غير منقوطة ولا مشكولة ننشزها يقرأها كذا يقرأها، ومن تلقاها عن شيخه ننشرها يقرأها كذا حفظها ننشر يقرأها هكذا. كذلك مثلا قول الله جل وعلا فتثبتوا رسمها فتبينوا فتثبتوا قراءتان متواترتان، سورة النساء جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا رسمها واحد، ولهذا من رآها مرسومة هكذا وقد تلقاها عن شيخه فتبينوا يقرأها هكذا فتبينوا، من قرأها عن شيخه فتثبتوا فتثبتوا، وهكذا. ولا تقل لهما أف يا ثلاث قراءات، قل لهما أف أفي أف، متواترة كلها متواترة لكن غير منقوطة ولا مشكولة، فمن تلقاها تقول لهما أف يقرأها هكذا أف بالكسر والتنوين، ومن تلقاها أفي بغير تنوين بالكسر تقول لهما أفي يقرأها هكذا، من تلقاها تقول لهما أف فتح الفاء، وهكذا. فاضطر كما قلت لها، وهنا نشأت المصاحف، المصاحف لم تعرف إلا في عهد عثمان رضي الله عنه، ومن هذا مصطلح، مصطلح للمصاحف، قبله كانت تعرف بالصحف، صحف الصديق رضي الله عنه عند صديق، ثم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عند حفصة، ثم نشأة المصاحف. هذا وسأل الله جل وعلا اسمه يعني وإياكم من القرآن الكريم. أهل الله وخاصته وإلى درس قادم إن شاء الله تعالى.